الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بقي عندنا مسألة حتى نختم قول الإمام الطحاوي، أو حتى نختم شرحا قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. وكل دروسنا الماضية في هذه القطعة إنما تكلمنا فيها عن مرجئة الفقهاء، طائفة من الطوائف يقال لها مرجئة الفقهاء. بقينا في مسألة واحدة فقط، وهي ختام هذه القطعة، وهي: هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان خلاف لفظي وخلاف في عبارة فقط، أم أنه خلاف له ثمرته ويسميه العلماء بالخلاف المحقق؟ هل الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء في تعريف الإيمان وأركان الإيمان وحقيقة الإيمان خلاف لفظي في عبارة فقط، أم أنه خلاف له ثمرة وخلاف محقق؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فمن أهل السنة والجماعة من قال بأن خلافنا مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء من الثمرات، بينما نجد فريقا آخر من أهل العلم قالوا إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان خلاف له ثمرته. فهذه قولان، وبعد تمحيص النظر في هذين القولين وجدنا أن خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء أحيانا في بعض الجزئيات يكون نزاعا لفظيا، وفي بعض أجزائها يكون له ثمرة، وهذا هو القول الثالث وهو القول الحق في هذه المسألة إن شاء الله، وهي أننا لا نقول بأن خلافنا مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي مطلقا، ولا نقول بأن خلافنا له ثمرة أو خلاف محقق مطلقا، بل في بعض جزئياته يعتبر خلافا لفظيا وفي بعض جزئياته يكون خلافا له ثمرة. فإن قلت لي: وما الجزئيات التي يكون الخلاف معهم فيها له ثمرة والجزئيات التي يكون الخلاف معهم فيها لا ثمرة له؟ فأقول: لقد حاولت أن أسبر هذه المسائل الدقيقة الشائكة التي لدقتها وكثرة خفائها كادت أن تخفى على كثير من أهل العلم، حتى قالوا بأن الخلاف لفظي مطلق، وقال بعضهم إنه محقق مطلق، وذلك لدقة هذه المسائل. فأنا أرجو أن تنتبهوا لما أقوله لكم. مثلا أنا أعطيك صورا من الخلاف بيننا وبينهم، ثم ننظر هل خلافنا في هذه الجزئية له ثمرة أو لا ثمرة له. الصورة الأولى: مرجئة الفقهاء يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان، فلا يدخلون العمل في دائرة الإيمان ولا يجعلون العمل ركنا من أركان الإيمان، وأهل السنة يدخلون العمل من جملة أركان الإسلام، عفوا من جملة أركان الإيمان. فهل خلافنا مع المرجئة في هذه الجزئية خلاف له ثمرة أو لا ثمرة له؟ الجواب: له ثمرة، فنحن المصيبون وهم المخطئون. إذن هذه جزئية عرفناها وعرفنا نوع الخلاف فيها. ثم أقول ثانيا: يعتقد المرجئة أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتفاضل أهله فيه مطلقا، فإيمان فلان كإيمان فلان، فالإيمان عند المرجئة شيء واحد لا يتفاضل أهله ولا يتعدد ولا يتجزأ. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الإيمان يتفاضل أهله فيه وأنه شعب تزيد أحيانا وتنقص أحيانا. فأي الفريقين أحق بالصواب في هذه المسألة؟ الجواب لا جرم أنهم أهل السنة. وهل الخلاف بيننا وبينهم في هذه الجزئية لفظي أو محقق؟ الجواب بل خلاف محقق وله ثمرته. الجزئية الثالثة أو الفقرة الثالثة، يعتقد مرجئة الفقهاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مهما استكثر العبد من الطاعات وفعل القربات فإن إيمانه على حاله، ومهما أنقص منها فإنه عندهم وإن استحق العقاب والذنب إلا أن إيمانه لا أثر له زيادة ونقصا في مسألة الأعمال. وأما أهل السنة فإنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا ازداد العبد من الأعمال والطاعات زاد إيمانه، وإذا ترك الأعمال وفعل المحرمات نقص إيمانه. فهل خلافنا معهم في هذه الجزئية خلاف محقق؟ الجواب نعم، وله ثمرته أيضا. ومن الأجزاء الخلافية أيضا، يعتقد مرجئة الفقهاء أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مع أنه يرتكب الكبائر إلا أنه لا يزال مؤمنا كامل الإيمان. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الإنسان إذا ارتكب شيئا من الكبائر نقص من إيمانه بقدر ماذا؟ بقدر الكبيرة التي فعلها. فأي الفريقين أحق بالحق؟ لا جرم أنهم أهل السنة، والخلاف في هذه الجزئية خلاف محقق أيضا. أنا سأعطيكم الخلاصة فيما بعد، لكن الآن انتبهوا لي حتى أبين أن الخلاف ليس لفظيا مطلقا في كل جزئياته، وليس محققا أو له ثمرة في كل جزئياته. ومن ذلك أيضا، يعتقد المرجئة أن أعمال القلوب من الرغبة والرهبة والتوكل والرجاء أنها ليست داخلة في الإيمان. يعتقد مرجئة الفقهاء أن أعمال القلوب ليست داخلة في الإيمان، فأخرجوا أعمال القلوب عن دائرة الإيمان كما أخرجوا أعمال الجوارح، فأخرجوا العملين. فلا أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان عندهم، ولا أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان عندهم. أما أهل السنة فيعتقدون أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان ومؤثرة فيه زيادة ونقصا، كدخول أعمال الجوارح في دائرة الإيمان والتأثير فيه زيادة ونقصا. فهل خلافنا معهم في هذه الجزئية محقق وله ثمرة أم مجرد خلاف لفظي؟ الجواب بل خلاف محقق وله ثمرته. ومن الجزئيات أيضا، أهل السنة والجماعة أو نقول حفوا مرجئة الفقهاء، فلنبدأ بهم، مرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان، بمعنى أنهم لا يجيزون للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فكلمة إن شاء الله عند مرجئة الفقهاء كبيرة من الكبائر، قد تنقض إيمان العبد. ولذلك ذهب بعض الحنفية إلى حرمة زواج الحنفي من الشافعية، فالحنفي لا يتزوج شافعية، والحنفية لا يجوز أن ترضى بزوج شافعي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مذهب الشافعية مبني على الاستثناء في الإيمان، وهذا قادح في الدين. فيمنع المرجئة الفقهاء تعليق الإيمان بالمشيئة مطلقا، فلا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا عندهم شك في أصل الإيمان، والشك في أصل الإيمان كفر. أما أهل السنة والجماعة فيجيزون الاستثناء باعتبار ويمنعونه باعتبار آخر، فإن كان الإنسان يريد بهذا الاستثناء أن يبرأ من تزكية نفسه فلا بأس، وإن أراد الإنسان أن يبرأ من علمه بما سيختم عليه أمره في الآخرة ولا يدري عما سيفضي إليه أمره فلا بأس. وإن كان من باب الشك في كمال الإيمان فهو لا يريد أن يجزم بقوله أنا مؤمن حتى لا يظن أنه قد بلغ كمال الإيمان، فيقول إن شاء الله شكا في كماله لا شكا في إيه؟ لا شكا في وجود أصله، فهذا لا بأس. وأما إذا كان قوله إن شاء الله شاكا في وجود أصل الإيمان فهذا كفر. هذه الجزئية هي التي نمنعها في المشيئة فقط. أما مرجئة الفقهاء فإنهم يمنعون الاستثناء في الإيمان جملة وتفصيلا في كل أنواعه. فإذا بيننا وبينهم خلاف محقق وله ثمرته في هذه المسألة، بل هذا من ثمراته أنهم يمنعون زواج الحنفي من الشافعية أو الحنبلية. ومبنى هذا المنع على أننا معاشر أهل السنة في هذه الجزئية نجيز للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهم يحرمون هذا القول ويجرزمونه ويجعلونه موبقة عظيمة من موبقات الآثام الخاصة بالإيمان. فإذا هناك ثمرة أو ليس هناك ثمرة؟ هناك ثمرة واضحة. فهذه الجزئيات التي ذكرتها على مسامعكم كلها جزئيات حصل بيننا وبين مرجئة الفقهاء فيها خلاف، وهو خلاف له ثمرته كما بينت لكم. لكن أيضا وفي نفس الوقت هناك جزئيات بيننا وبينهم فيها اتفاق، فنحن متفقون معهم في أشياء كثيرة، وإن اختلفنا معهم في بعضها إلا أنه يبقى خلافا في عبارة، لكن الحقيقة والمضمون واحد فيما بيننا وبينه. يعني مثلا من نقاط الاتفاق، نتفق نحن وإياهم على أن قول اللسان داخل في الإيمان، وقد خالف مرجئة الفقهاء كافة طوائف الإرجاء في هذه الجزئية. فمرجئة الفقهاء يجعلون الإيمان مرتكزا على اعتقاد الجنان وقول اللسان، إذن هم يوافقوننا في قضية أن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان، وهذه والله نقطة اتفاق جميلة. عد كونهم يخرجون العمل أو لا يخرجون، وهذا من نقاط الخلاف التي ذكرتها. وهناك نقطة اتفاق بيننا وبينهم أيضا، وهي أن مرجئة الفقهاء يلزمون العبد بالعمل بالفروض ويجعلون فروض الإسلام واجبة، ويرتبون العقوبات الدنيوية على من ترك شيئا من هذه الفروض والواجبات. فالعمل المفروض واجب عند مرجئة الفقهاء، وأن تارك الفرائض وفاعل المحرمات مستحق للذم والعقاب، وهذا لا نجده في سائر طوائف الإرجاء، فجزاهم الله خيرا. مع أنهم يجعلون العمل خارجا عن دائرة الإيمان، إلا أنهم يوجبونه على العبد ويعاقبونه، بل ويجعلونه مستحقا للعقاب فيما لو لم يفعل. فلا غرابة أن مرجئة الفقهاء يعيبون أو يذمون الرجل إذا حلق لحيته، ليس كسائر طوائف الإرجاء الذين يقولون هذه قشور ولا أثر لها في الذم والعقاب، لا. فهذه نقطة اتفاق كبيرة بيننا وبين مرجئة الفقهاء، فهم يجعلون العمل المفروض واجبا، وأهل السنة يجعلون العمل المفروض واجبا. هم يجعلون فاعل المحرمات مستحقا للذم والعقاب كحال أهل السنة تماما، يجعلونه أيضا مستحقا للذم والعقاب. بل في شيء أعظم من هذا، وهي أنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة معرض للذم وللوعيد، وقد يدخل النار يوم القيامة. هم يقولون مع أنهم مرجئة، فيقولون إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصرا عليها فإنه معرض نفسه للوعيد والعقوبة في الدنيا، بل ومعرض نفسه لدخول النار أيضا يوم القيامة، إلا أنه لا يخلد فيها، بل لا بد وأن يخرج منها بالشفاعة. هذه نقطة اتفاق بيننا وبينهم، هذه لا نجدها في طائفة من طوائف المرجئة أبدا، إذ كافة المرجئة يقولون وإن مات مصرا على الكبائر فإنه لا يستحق ذما ولا عقوبة في الدنيا ولا يستحق عقوبة ولا ذما في الآخرة. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون غير ذلك، فيقولون إن مرتكب الكبيرة معرض للذم وللوعيد، وأن أصحاب الكبائر منهم من لا يدخل النار كقولنا نحن تحت المشيئة، ومنهم من يدخل النار إلا أنه لا يخلد فيها خلود الكفار، بل سيخرج منها يوما من الدهر بالشفاعة. وهذا هو عين قول أهل السنة والجماعة. إذن هذه نقاط اتفاق فيما بيننا وبينهم، وهذه نقاط اختلاف. فالفكرة التي أريد أن أوصلها لكم وفقكم الله، أننا لسنا مع الفريق الذي يجعل كافة أجزاء الخلاف بيننا وبينهم لها ثمرة، كما أننا وفي نفس الوقت لسنا مع الفريق الذي يجعل كافة أجزاء الخلاف بيننا وبينهم لفظية، بل نحن نقول هناك أجزاء من الخلاف لها ثمرة وهناك أجزاء من الخلاف لفظية. فإن قلت أعطنا الخلاصة من هذا، أعطنا الخلاصة من هذا الكلام، أقول إن مرجئة الفقهاء، انتبهوا، إن مرجئة الفقهاء، فيصل تكتب ولا لازم تكتب؟ ما تفهم هذا المتخلق بعدين. إن مرجئة الفقهاء إن ظنوا واعتقدوا، انتبهوا، إن مرجئة الفقهاء إن ظنوا واعتقدوا لزوم الفرائض ووجوب الواجبات وحرمة المحرمات وأنها من لوازم الإيمان بحيث يستحق تاركها العقاب في الدنيا والآخرة، إن قال مرجئة الفقهاء ذلك فالخلاف بيننا وبينهم لفظي، سواء أسموها من لوازم الأعمال أو سموها ركنا من أركان الإيمان، الخلاف بيننا وبينهم في هذه الجزئية لفظي، إذ أننا نوجب الواجبات وهم يوجبونها، ونرتب على ترك شيء من الواجبات العقوبة في الدارين وهم يقولونها، ونرتب على فعل المحرمات العقوبة في الدارين وهم يقولونها، إلا أن الخلاف بيننا وبينهم يقول اسمحوا لنا فلن نعترف لكم بأن العمل داخل في أركان الإيمان، بل هو من لوازم الإيمان، فسواء عبروا عنه باللوازم أو عبروا عنه بالركن، ما دامت النتيجة واحدة وهي أن فاعل العمل مستحق للمدح وتاركه مستحق لللوم والذم والعقاب في الدنيا والآخرة، فحينئذ يكون النزاع بيننا وبينهم في هذه الجزئية لفظي. فإن ظنوا لزوم أعمال الجوارح للإيمان واعتقدوا بأن الإيمان الذي في القلب يستلزم على العمل الظاهر ويؤثر فيه، فالخلاف بيننا وبينهم لفظي كما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وأما إن كان، هذا هو، وأما إن كان مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان في القلب يكمل كمالا لا مزيد عليه ولا أثر لوجود العمل من عدمه، فالخلاف بيننا وبينهم حينئذ محقق. هذا هو الخلاصة. إذن نقطة الخلاف بيننا وبينهم في أثر أعمال الجوارح على الإيمان، فإن اعتقدوا تأثيرها وأوقفوا كمال إيمان القلب على وجودها ووضعوا عقوبات دنيوية واعتقدوا عقوبات أخروية على تاركها، فالخلاف بيننا وبينهم لفظ. إن اعتقدوا أن الأعمال لها أثر في الإيمان في القلب، فلا يكمل الإيمان الواجب في القلب إلا بالعمل، فحياهم الله معنا. وإن سموها لوازم، سموها أركان، سموها شروط، فمجرد أسماء، لكن المهم يوقفون كمال وجود الإيمان في القلب أي الإيمان الواجب على الأعمال. فإن كانوا يعتقدون ذلك فلا جرم أن الخلاف بيننا وبينهم حينئذ في هذه الجزئية يعتبر خلافا لفظيا على رأي أبي العباس بن تيمية. وأما إن كان المخالف أي مرجئة الفقهاء يقولون بحصول الإيمان الواجب في القلب دون نظر إلى ماذا؟ دون نظر إلى شيء من الواجبات الظاهرة، فهذه هي بدعة الإرجاء التي اشتد نكير السلف على أصحابها وأهلها، وهي التي يعتبر الخلاف بيننا وبينهم محققا وله ثمرة. فهمتموها؟ أظنكم ما فهمتم شيئا. واضحة؟ إذن بدأنا بالدرس بذكر خلاف العلماء، ثم بينا القول الراجح، ثم بينا نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، ثم أعطيناكم الخلاصة. لو نظرتم إلى نقاط الاتفاق لوجدتموها تدل على أن العمل الظاهر له أثر في الإيمان الباطن، ولو نظرتم إلى نقاط الخلاف لوجدتموها تدل على قول للمرجئة ها يجعل الإيمان الباطن لا أثر له مع الأعمال الظاهرة. فإن كانوا يظنون بأن العمل الظاهر أي أعمال الجوارح لها أثر في كمال الإيمان الواجب ولا يتحقق الإيمان الواجب إلا بها وتاركها يستحق العقوبة والدم، فالخلاف بيننا وبينهم لغز في هذه الجزئية. وأما إن كانوا يعتقدون إمكانية الإيمان الواجب ووجود الإيمان الواجب بدون أعمال وأن الأعمال عبارة عن صور وظواهر فقط لا أثر لها في إيمان الباطن، فلا جرم أن النزاع بيننا وبينهم في هذه الجزئية له ثمرة وخلاف محقق، وهي بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الكلام فيها. ولذلك من قرأ كلام أبي العباس بن تيمية وجمع أطرافه في الفتاوى وغيرها يصل إلى هذه النتيجة. والذي ينقل عن أبي العباس قولين في المسألة فتارة يقول محققا وتارة يقول له ثمرة ويجعلها قولين لأبي العباس، هذا قد أخطأ، لأنه لم يحقق كلام أبي العباس ولم يستجمع أطراف كلامه في هذه المسألة في موضع واحد. فأبو العباس يتكلم عن جزئيات خلافية بيننا وبينهم كثيرة، فإن تكلم عن خلاف عن جزئية يرى أنها من النزاع اللفظي قال والنزاع بيننا وبينهم أي في هذه الجزئية لفظي، فيظن من يقرأ كلام ابن تيمية أن النزاع بيننا وبين مرجئة الفقهاء لفظي، أن النزاع بيننا وبينهم لفظي في كل الجزئية، بينما يقرأ لأبي العباس نفسه في مسألة أخرى الخلاف بيننا وبينهم يكون له ثمرة، فيقول والنزاع بيننا وبينهم ليس لفظيا، فيظن أن أبا العباس تراجع عن قوله الأول، والحقيقة أنه لم يحقق الكلام. فابن تيمية تكلم مع مرجئة الفقهاء وناقشهم في مسائل متعددة، فأحيانا يناقشهم في مسألة النزاع بيننا وبينهم فيها لفظي فيقرر أنه لفظي، وأحيانا يناقشهم في مسألة النزاع بيننا وبينهم فيها له ثمرة فيقول النزاع بيننا وبينهم محقق. فهل هي قولان له أم أنه حكم يختلف باختلاف حال المسألة المبحوثة؟ الجواب لا جرم أنه هو الثاني، لكن على هذا التفصيل الذي ذكرته لكم يتبين القول في قضية مسألة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة، أهو محقق في كل صوره أم نزاع لفظي في كل صوره؟ فنحن لم نوافق لا على هذا ولا على هذا، وإنما جعلناه محققا في بعض جزئياته وله ثمرة في بعض جزئياته. إن كانت الجزئية، انتبهوا، إن كانت الجزئية التي بيننا وبينهم تدل على أنهم يعتقدون وجود الأثر الظاهر في الباطن فالخلاف لفظي، وإن كانت الجزئية التي بيننا وبينهم تدل على أن العمل الظاهري لا يؤثر ولا مطلق التأثير في الباطن فالخلاف بيننا وبينهم فيه ثمرة. لعل الفكرة وصلت، أسألكم بالله وصلت الفكرة؟ انتبهوا لهذا، لأنه سيندر على حسب تتبعي، سيندر من تقرؤون عنده المسألة بهذا التفصيل، لأن أكثر الناس غالبا يخرجون الخلاف إما محققا من غير تفصيل أو له ثمرة من غير تفصيل، فانتبهوا لهذه الجزئية. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية جعل الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلافا محققا في كل صوره، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أيضا جعل الخلافة بيننا وبينهم محققا له ثمرة في كل الجزئية. بينما نجد ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية نفسه جعل الخلافة بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلافا لفظيا ونزاعا لفظيا لا ثمرة له في كل جزئياته. فتجد أن هؤلاء يثبتون شيئا وهؤلاء يثبتون شيئا، ولو نظرت لوجدت أن كلام العلماء في هذا متفق، إلى أنهم إن كانت المسألة المبحوثة كذا فلها حكمها، وإن كانت المسألة المبحوثة كذا فلها حكم آخر. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا ما يتعلق بالدرس الأول وهو الطحاوي، وفقكم الله. أحد عنده سؤال؟